الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند الباب 53 عندي في طبعتي، ما أدري بترقيمكم، باب قول الله اللهم اغفر لي، باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. نعم، قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. نعم، خمسة. نعم، الله عز وجل يحب أن يدعى، والعبد يغضب إذا سئل، والله عز وجل يغضب إذا لم يسأل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والنصوص في ذلك كثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقد انحرف في هذا الباب جماعة من أهل التصوف من أهل التصوف المنحرف المتأخر، فقالوا أنه لا، أننا ما ينبغي أن ندعو الله عز وجل ولا نسأله، وأن سؤاله اتهام له بأنه لا يعلم بأحوالنا. وذكر من هذا من هذه الكلمات، ويستدلون بخبر باطل، أن إبراهيم قال: حسبه من سؤالي، علمه بحالي. وذكر طرفا من هذا القشيري أبو القاسم في رسالته القشيرية التي عرض لها ابن تيمية بالنقد في كتابه الاستقامة، وفي هذه الرسالة ضلالات كثيرة. وهذا في أدب من آداب الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. هذه الطريقة في الدعاء فيها محظوران. المحظور الأول أنها يعني توهم عجز الرب، وهو سبحانه وتعالى لا مكره له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والثانية أنها توهم أن العبد مستغن عن الله عز وجل وعن فضله وعن منه وعن كرمه. وأيوب لما يعني الله عز وجل أغدق عليه ذلك الخير قال: لا غنى لي عن فضلك ولا غنى لي عن بركتك. فهذا إذا تقول إن شئت، يعني إن شئت فافعل، وإن لم تفعل فالأمر لا يضرني، كأن هذا معناه. وفي هذا الحديث أمر مهم، تنبيه على أمر مهم، أن الاعتبار أن الشريعة جاءت بتصحيح المقاصد وبتصحيح الألفاظ. فعادة من يدعو بهذا الدعاء من عموم الناس لا ينقدح في ذهنه ذلك المعنى الباطل، أنه أنا مستغن عن رحمة الله عز وجل، أو أن الله عز وجل يعجزه شيء أو يكرثه شيء. ولكن لما كانت اللفظة مهمة وجب تركها، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من نظير ما ذكرناه في ما شاء الله وشئت، ومن نظير ما ذكرناه في ومن يعصهما. قال: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إذا الإنسان إذا سأل الله عز وجل يسأله من خيري الدنيا والآخرة، ولا يكون إن من الذين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما له في الآخرة من خلاق، يسأله من عموم الأمور، من كل شيء، لا يقول أن يعني هذا أكثر في المسألة أو غير ذلك، لا. فإن العبد إذا دعا الله عز وجل لا تخطئه إحدى ثلاث: إما أن يعطيه الله عز وجل ما أراد، وإما أن يدفع عنه من الشر مثله، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الحديث. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى فصلا نفيسا في أمر الدعاء، فذكر أن العبد تعن له الحاجة فيبقى يسأل الله عز وجل ويدعوه، يسأل الله عز وجل ويدعوه، حتى تحصل له من اللذة، من لذة العبودية، ما هو أعظم بكثير من حاجته هذه لو حصلت، ما هو أعظم نفع له من حاجته تلك لو حصلت. ونأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الله عز وجل جعل من فائدة المصائب وحصول البأساء والضراء هذا الأمر، أن يضر الإنسان له سبحانه وتعالى ويستكين، فهو سبحانه وتعالى يأخذك إلى طريق العبودية بلطفه الخفي سبحانه. نعم، فيه مسائل. قال فيه مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، وفي هذا الرد على الفرقة المبتدعة اللي هم المرزوقية الذين أوجبوا الاستثناء في كل شيء، وهذا الرجل مترجم له في طبقات الحنابلة، في ذيل طبقات الحنابلة، فالرجل كان يظهر التحمل، فكان من مذهبه أنه يرى وجوب الاستثناء في كل شيء. لو أقول لك اسمك كذا تقول نعم إن شاء الله، هذه العادة التي يعني انتشرت في بعض البلدان عند بعض الناس أنه يستثني في كل شيء ويقول هذا الشيء. إيه. الثانية بيان العلة في ذلك، بيان العلة في ذلك، ونعم الله عز وجل أوامره ونواهيه معللة خلافا للجهمية الأشعرية الذين يقولون أن الله لا يفعل شيء لشيء ولا يأمر بشيء لشيء. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة. الرابع عظام الرغبة. الخامس التعليل لهذا الأمر. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. هذا الخبر قال باب لا يقول عبدي وأمتي، لما فيه من إهام التشريك بالله عز وجل. وقد ذكر ابن تيمية في دار التعارض أنه أن أن أن الأمر في العجموات يختلف، فيقول أنا رب هذه الدابة، أنا رب كذا، العجموات يقول لا يتصور منها الشرك، وأما بنو آدم فيبتعد الإنسان عن مثل هذا، فلا يقول أطعم ربك وضأ ربك، ولا يقول عبدي أنها لا تشرك. أي أما الآدميين فيحصل منهم هذا والتذلل والتعبد لغيرهم، وهذا من باب سد الذريعة في باب التوحيد. ثم أن من الناس من ذهب إلى أن هذا النهي يعني من باب الكراهة لقول يوسف إنه ربي أحسن مثواي، وكثير المفسرين قالوا عن أبيه العزيز، ومنهم من قال لا، هذا شرعنا، ورد في شرعنا ما يدفع ذلك وينبغي أن يترك. وأما أن يضيفه الإنسان إلى غيره يعني يقول هذا عبد فلان، فلا إشكال، ليس على مسلم في عبده وفرسه، وأنكح الأيام الصالحين من عبادكم وإمائكم، فلا إشكال، ولكن أن يقولها الإنسان فيتعاظم ذلك في نفسه. والواقع أنه ينبغي على الإنسان أن يترك كل لفظ فيه تعظيم للذات أكثر مما ينبغي، فإن الإنسان ليس بعيد عن الطاغوتية، وأن يتجاوز حده في الأمر. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد، وهذا حقيقة يكثر في الملوك، وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الطواغيت وكثير من الملوك تقاسموا الصلاة، فمنهم من يجعل الناس وقوفا له، ومنهم من يجعلهم يركعون له، ومنهم من يجعلهم يسجدون له، ولا شك أن هؤلاء حالهم أقبح من حال هذا، بل هؤلاء طواغيت يعبدون، وبعضهم لا يحب أن يذكر إلا بألفاظ فيها من التفخيم والتعظيم، حتى أن بعضهم يسمون الذات الكذا والذات الكذا، وألفاظ فيها مضاهات مما لا تنبغي البت. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، والرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد هو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، وقلنا أن هذا النهي متفق أنه للكراهة، ولكن اختلفوا هل هو للتحريم أم لصارف يوسف، وقول يوسف اذكرني عند ربك وارجع إلى ربك، فقال فمن تيمية ذهب إلى أن هذا منسوخ، يعني كأمر السجود، أنه في شريعتهم كان جائزا يسجد كما سجد أخوة يوسف ليوسف. قال وما في شرعنا فانتهى الأمر، جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الألفاظ فصار. ومعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي صارف. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، من سأل بالله فأعطوه، من دعاكم فأجيبوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. طيب، هذا الحديث يقول من سأل بالله فأعطوه، وهل هذا الأمر واجب؟ في مسند أحمد أن أبا بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا تخبرنني، يعني بتأويل الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل لي بالله عليك. فالواجب أن يجيب الإنسان مسألة من سأله بالله، إلا أن يكون في ذلك ما يخالف المصلحة أو يكون أمرا يعني مخالفا للشرع بشكل بين. فإن الأوامر أقل أحوالها الاستحباب، والأصل فيها الوجوب. ولعل ما يدل على أن وسيأتي مسألة السؤال بوجه الله أساس يعني ملحقة، أقرأ المسائل ونضيف البابين على بعضهم. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامس أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حتى تروا، ها؟ إيه حتى تروا، عندي حتى ترون، مع أنه حتى خطأ بالنحو، يعني هي هذه من النواصب. أقرأ الباب الثاني؟ إيه أقرأ الباب الثاني. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. طيب، لا يسأل وفي الحديث رواه أبو داود، وهذا الحديث فيه ضعف الواقع، وإسناده لا يمكن أن يقوى. من في سنده؟ سليمان بن قرم، وهذا فقط يعني حتى عندك المحقق اعتمد على الكلمة التي تذكر عن أحمد أنه وثقه، وأنه حتى فضل على شعب وسفيان، والبقية كلهم ضعفوا. فمن الهوى أن تقتصر على كلمة أحمد، وهذا عبث، هذا لعب، هذا ما ينبغي. على أنه كلمة استبعد أن يقولها الإمام أحمد. المسألة بوجه الله، هذا الحديث ضعيف. المسألة بوجه الله، ورد حديث من سألكم بوجه الله فأعطوه في أحد ألفاظ حديث ابن عمر، وفيه ضعف. ورد حديث ملعون من سأل بوجه الله، وهذا غريب، وهذا حديث ضعفه ابن مندة، وهذا الصواب فيه الضعف في سنده عبد الله بن عياش القتباني. طيب، ولكن صح عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه في الطبقات لابن سعد أنه إذا سأله رجل بوجه الله يغضب ويعطيه، ويقول هذه مسألة الإلحاف، وأنه يرى أنه لا بد له من إعطاء هذا الإنسان، ويرى أنها مسألة إلحاف. فالمسألة بوجه الله الذي يظهر من هذا الأثر أنها أعلى من مجرد المسألة بالله، يعني السؤال بوجه الله، إذا خصصت قلت أسألك بوجه الله فكان يغضب، يقول هذه مسألة الإلحاف إذا سأله بوجه الله ويعطيه. فيعني لهذا الاعتبار. نعم، فيه مسألة. فيه مسألة الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. طيب، هذه لو قال، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. لو لها أحوال: استخدمت في على وجه التسخط على القدر فهذا ممنوع، أو من جهة مثلا في المصائف يقول لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا، هذا ممنوع منه. وإذا فعلت كما فعل المنافقون على وجه التسخط على الشرع والإيراد على الشرع فهذا أشد وأشد. ولها وجه جائز وهي أن تقال على وجه بيان الأكمل في الأمر وفي تطبيق الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإيضاح، إيضاح الأفضل. ها، ويقال للإنسان: لو فعلت كذا لكان خيرا، لو فعلت كذا. فهذا لا منع فيه، وإنما المنع بهذه الذي يكون تسخطا على الأمر أو على القدر، الأمر الكوني أو الأمر الشرعي، على وجه السخطة أو على وجه يعني التدخل في الأمر. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابع الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وعله النسائي بالوقف، إيه، وأنه من تمام التوحيد عدم سب ما قدره الله عز وجل، وأنت لا تدري ما فيه من الخير. وبعض الناس يقولون أن الريح خاصة بماذا؟ على إطلاق القرآن، أن الريح خاصة بما فيه مصائب والرياح بالخير، ولكن هذا ليس مضطردا في النصوص ولا في لسان العرب. فإن ابن عباس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، وذكر خيرا وسماها ريحا. فهذا يرد على ذلك الإطلاق الذي يطلقه بعض الناس أن الريح، وحتى يعني فحتى أن بعض الناس فهم أن الريح التي فيها شر يراد بها أثر أبي بن كعب، ويقاس عليها عامة الظواهر، عامة ما يحصل من أمطار وما سواها، فإن الله عز وجل قدر هذه وجعل فيها خيرا، فإن من كمال التوحيد أن يسأل الإنسان خيرها ويستعيذ بالله من شرها. فالله عز وجل، وهذا قريب من لا تسب الدهر، فلو جعل هذا يعني الخبر قريبا من باب سب الدهر لكان أحسن في الترتيب، حتى أنه يريح. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. أقرأ. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، كله لله. طيب، ممكن نعم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية. وهذا من أعظم الذنوب، أن تظن بالله عز وجل ظن السوء، ظن السوء. وظن السوء أن تظن بالله عز وجل أنه لن ينصر أولياءه، وأنه لن يظهر دينه، وأنه لن يفي بوعده. وهنا يعني كلام ابن القيم أراه كافيا في التعليق على الباب. كله؟ أي ماشي، فيه أقرأ. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهر الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. ومن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. هذا كلام الأشعرية، هذا كلام الجهمية، الذين يقولون أن الله عز وجل لا يفعل لحكمة، وأنه سبحانه وتعالى كل شيء يفعله يكون حسنه ذاتي، فيجوز عندهم في الحكمة، يجوز عندهم أن الله عز وجل يأمر بالشرك، ولا فرق بين الشرك والتوحيد سوى أن الله أمر بهذا ونهى عن هذا، ولا فرق بين النكاح والزنا سوى أن الله أمر بهذا ونهى عن هذا. حتى أن الطوفي الرافضي ألزمهم إلزاما، قال على مذهبكم يلزم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الله عز وجل، يأتي النبي ويظهر الله على يديه المعجزات، فيقول له المشركون قد تكون أنت امتحانا، والله عز وجل قد يفعل هذا ولا يكون قبيحا منه، وأن يظهر كل خير على يد الدجال ولا إشكال، ويكون هو دجالا ولا يكون ذلك منه ظلما. ولهذا كان من مذهبهم أنه يجوز أن يعذب الله العصاة والكفار. فابن القيم في هذا الفصل يتحدث عن هؤلاء وأنهم يعني ينفون الحكمة، وجعلهم ونزل عليهم الآية. قد كتبت موضوع قديما الأشاعر الظانين بالله ظن السوء، لكن يبدو أن المواضيع اللي فقدت ماشي. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظن برأيه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيه. الله أكبر. فيه مسائل، الأولى تفسير لا لا لا لاحظ أي هذا أنه لا ينصر، فمن ظن أنه لا، وكذلك من أنكر أي. يقول ومن جوز عليه، هذا جابها الإمام، لا ما جاء طويل. طيب يقول القيم الآن يتكلم على الجهمية الأشعرية، ولهذا أنا أريد أن أكمل النص. قال ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينه وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. هذا يتكلم على الأشعرية. قال من ظن به أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسلا، ونزل عن كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عباده طيب قل أو ظن به، هذا أنا حتى ملونها بالأحمر. ومن ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي تؤيد بها أنبياءه ورسله، ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، هذا قول باقلاني. وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في أسفل السافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكل الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف امتعناع أحدهما وقوع الآخر إلا بخبر الصادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر. هذا قول الجميع الأشعرية في التحسين والتقبيح اللي يقول به عامة الشاطبي ومن سواهم، ويقول به كثير من الدكاترة اليوم، لكن لا يلتزمون هذا. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطن وتشبيه وتمثيل، وترك الحق وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل. هذا مذهبهم، دفع شبه التشبيه، هذه آيات نص ظاهر التشبيه. أراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه. بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. هذا كل كلام الجهمية الأشعرية ومن سواه. فإنه إن قال أنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو والسلف، فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل والمحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. وظن أنه هو سلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله. وفعلا هذا مذهبهم، بل يعتقدون أنه معلم بالله من الصحابة، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين ظنوا السوء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. يقول ومن ضمن كلامه يقول: ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. مقالة الأشعري ومن وافقهم في مسألة الثلث الحوادث. يقول أيضا: ومن ظن أنه ليس فوق السماوات على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين والأمكن التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان، وهذا أيضا مقالة الجبرية الأشعرية الذين يسوون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ويقول يحب كل شيء، وافقهم على ذلك أبو إسماعيل الهروي في منازل السائرين. ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي أحدا من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأولياء المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. ويتكلم على الخوارج ومن سواهم، يقول: من ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحب الطاعات العمر المديد الخالص الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين، وقد استنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه، فقد ظن بالله ظن السوء. وبالجملة: فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه وصف به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه فوصفته به رسله، فقد ظن بالله ظن السوء. وأيضا يتكلم على القبورية، يقول: من ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو بينه وبين خلقه وصائر يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون به إليهم ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ. لا إله إلا الله. ومن ظن به أي هذا إلى آخر هذا الفصل الطويل، وفتش عن نفسك هل أنت سالم من ذلك. هذا محل الشيخ اختصر كلام القيم، فأنا أحببت أن أذكره كاملا وما نبه أنه اختصر. هذا عندي يقول من زاد المعاد، نعم في زاد المعاد، وحتى هنا كلمة لابن القيم يا أول كلمة شيخ الإسلام في درء التعارض، يقول: لهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان، بل يكون كما قال الأئمة أن علماء الكلام زنادقة، وقالوا: قل أحد النظر في الكلام إلا كان في قلبه دغل على أهل الإسلام. مرادهم بأهل الكلام من تكلم في الله بما يخالف الكتاب والسنة. نقف عند باب فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى، الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. هذا مختصر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا وصل اللهم على محمد.